بين ناس وبين ناس حد يحس بها وحد ما حسها. الحياة أرض حيت من غرسها والحصاد اليوم من طيب أمسها. نختلف باللي جنينا منها لكن الأوقات كانت نفسها. نفسها هي نفسها هي نفسها هي نفسها. الثواني والدقايق نفسها هي نفسها. كلنا يملك إرادة واستطاعة ما فرق ما بيننا شي يا جماعة. بالتساوي 24 ساعة حد يقايسها وحد ما قاسها. كلنا يملك إرادة واستطاعة لا لا ما فرق ما بيننا شي يا جماعة. بالتساوي 24 ساعة حد يقايسها وحد ما قاسها. نفسها هي نفسها هي نفسها هي نفسها. الثواني والدقايق نفسها نفسها. كل لحظات العمر فيها استفادة وإن مضى يوم ترى ما به إعادة. تمضي الأعمار ما فيها زيادة تنتهي بلحظة جميع أنفاسها. كل لحظات العمر فيها استفادة وإن مضى يوم ترى ما به إعادة. تمضي الأعمار ما فيها زيادة تنتهي بلحظة جميع أنفاسها. نفسها هي نفسها هي نفسها هي نفسها. الثواني والدقايق نفسها.